إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وصف الله نفسه بالبركة فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فربنا جل شأنه متصف بالبركة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة العظيمة الجليلة لا يصلح أن تكون لأحد سواه، فهي من صفاته التي اختص بها نفسه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان معناها تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق وله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى. وبما أنه سبحانه وتعالى متصف بالبركة، فإنه سبحانه وتعالى قد وضع البركة وجعلها حيث شاء وجعلها حيث شاء، فالبركة منه وإليه، وهي بيده سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء. قال ربنا في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقوله سبحانه بيدك الخير، ومن الخير الذي بيده سبحانه البركة، يضعها حيث شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. وفي البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزة، فخرج الماء من بين أصابعه، فقال الرسول: هلموا إلى الطهور المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. وما دامت البركة من الله، فإن الله قد وضعها في من يشاء وفيما شاء من الخلق سبحانه وتعالى، فقد جعل كثيرا مما مخلوقاته، قد جعل كثيرا من مخلوقاته مباركة، أو جعل فيها من البركة ما جعل. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات الكونية، قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فالمطر من أعظم البركات التي ينزلها الله على العباد، وكيف لا وهو المؤدي والنافع، إلى حد كما قال الله في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعل الله البركة في الأرض، قال ربنا: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فالبركة في الأرض كما قال المبشرون والشراح، البركة في ثمارها وزروعها وفي جبالها وفي ترابها، وكذلك أيضا في الأنعام فيها. فجعل الله عز وجل البركة في الأرض وما فيها، في الأرض وما فيها. فالبركة في أرزاق الأرض، أن الله عز وجل جعل الأرزاق التي في الأرض في باطنها ومخضوعة فيها، جعلها للخلائق وللأمم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فإذا حصل في وقت من الأوقات وفي عصر من العصور أن بعض الخلق لم يتهيأ له رزقه ولم يتحصل على رزقه، فذلك من أسباب نزع البركة التي قد وضعها سبحانه وتعالى في الأرض. كذلك أيضا جعل الله البركة في دينه سبحانه وتعالى، فكما جعل البركة في كثير من المخلوقات والكائنات من الحيوانات ومن الجمادات، وهكذا البركة جعلها في أمكنة من الأمكنة وفي أزمنة من الأزمنة إلى غير ذلك. فقد جعل الله أعظم البركات وأنفع البركات في دينه سبحانه وتعالى. قال في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فبركة القرآن لا تنتهي، بركة من أقبل على القرآن نال بركته في الدنيا والآخرة، نال بركته في الدنيا والآخرة. وهكذا جعل الله الأنبياء والرسل مباركين. قال في كتاب الكريم مخبرا عن عيسى أن عيسى قال وهو في المهد، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. صح عن الإمام الكبير سفيان ابن عيينة أنه قال في قوله مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. فالذي يعلم الخير تلك من البركات العظيمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وجاء عن أكثر المفسرين أن معنى قوله مباركا أينما كنت أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكل خير يتحقق من شخص فذلك من البركة التي أعطاه الله واختصه بها ويسرها له وأوجدها وهيئها له سبحانه وتعالى. هكذا بل البركة في سيد الأولين والآخرين أعظم منها في غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالبركة في النبي بركة عميمة، بركة في ذاته وبركة في أفعاله وفي صفاته، وهكذا أيضا ما جاء به فهو بركة من رب العالمين. فمن قبل هذه البركة، من قبل هدى الهدى الذي بعث به سيد الأولين والآخرين سعد في الدنيا والآخرة، ومن رد ذلك خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. وهكذا جعل الله البركة في الصالحين لكن ليست في ذواتهم، وإنما هي في صفاتهم الحميدة وفي أفعالهم المجيدة وفي أقوالهم السديدة. فكل من كان يقول الحق فذلك من البركة، وكل من كان يفعل بمقتضى منهاج النبوة فذلك من البركة التي أعطاه الله. وكذلك أيضا جعل الله البركة في المخلوق البشري، حيث إن الله فطر البشرية كلها على الإسلام، على الإسلام. فهذه الفطرة جعلها الله مهيئة، مهيئة من أجل أن يقبل هذا المخلوق، من أجل أن يقبل هذا المخلوق دين الله وأن يسير عليه وأن يستقيم عليه. فتلك من البركات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، وبركات الله لا نهاية لها. والبركة في اللغة والاصطلاح معناها أنما معناها ثبوت الخير ودوامه ونماؤه وتمامه وكماله، هذا معنى البركة. ومعنى هذا أن الله عز وجل إذا وضع البركة في شيء فذلك مما يستدعي بقاء الخير فيه ودوام الخير فيه وكمال ذلك فيه على حسب ما أعطى الله من البركة، من البركة. لهذا أيها المسلمون إن الحياة جعلها الله قائمة على البركة منه، فجعل في هذه الأرض، جعل الأرض قارة وهذا من البركة، وجعل الأمانة في الأرض وهذا من البركة، وجعل الأرزاق ميسرة وهذا من البركة، من أجل أن يعيش الناس. فيسر الله وبارك الله في أمور الدين وفي أمور الدنيا لتصلح أحوال الناس. ولكن هنالك من حارب البركة الإلهية. قال الله في كتاب الكريم: ولو فتحنا عليهم، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا معشر المسلمين، اعلموا حفظكم الله تعالى أننا بحاجة إلى المحافظة على بقاء البركة فينا وفي أولادنا وفي أهلينا وفي ديننا وفي دنيانا، ولا نرضى بأن نتسبب في محقها أو في زوالها ورفعها أو في تغييرها بالنقم علينا، عياذا بالله. ألا تعلم رحمكم الله أن أعظم ما يسبب محق البركة، محق البركة، المعاصي والذنوب، الآثام والأوزار، البغي والظلم. فهذا مما يسبب رفع البركة أو محق البركة من قبل الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا ظهر ولماذا وجد؟ ظهر الفساد في البر نفسه وفي البحر نفسه، في الجمادات أنفسها. لماذا وجد فيها الفساد؟ وجد فيها الخراب. قال ربنا: بما كسبت أيدي الناس. أيدي ما كسبت أيدي الناس من المعاصي والآثام والأوزار. يا معشر المسلمين، الحياة تتغير، الحياة تفسد، الحياة تذهب أو يذهب نعيمها وتذهب السعادة منها بسبب المعاصي والذنوب. قال شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد وهو يشرح هذه الآية، قال: نزل هذه الآية على أحوال العالم وقارن بينها وبين الواقع، فإنك ترى وتجد كلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث ربهم لهم عللا وآفات في أرزاقهم وفي ثمارهم وفي أشجارهم وفي راحتهم وفي أهويتهم وفي أشكالهم وفي ألوانهم وفي صورهم وفي أحوالهم، إلى أن قال حتى إن الملوك الظلمة هم بسبب أعمال الناس الفاجرة، بسبب أعمال الناس. أترضى يا عبد الله أن يتغير ما حولك وأن يتغير ما معك وأن يتغير حالك بنفسك وأن تنزع البركة منك؟ قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، خطايا بني آدم تفسد الأرض والسماء، تفسد الجبال والأنهار والأشجار والثمار والبحار، فلا تأمنوا عواقب المعاصي وما تجنيه المعاصي علينا في دنيانا وديننا وأخرانا. يا ذنب الله. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، أي تحرك. فقال الرسول: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فثبت الجبل، أي ليس عليك من فجرة بني آدم حتى تتحرك لتقضي عليهم وليهلكوا من جملة الحالكين. فثبت أحد، فالأرض تتزلزل والجبال تتحدث أو تتحدث بسبب خطايا بني آدم وذنوب بني آدم. وهكذا الأرزاق، تضيق وينزل الجب والقحط بالناس بسبب ذنوبهم، بسبب أفاعيلهم المخالفة لشرع الله رب العالمين. فكم من إنسان ساع فيه وبال على نفسه في دنياه وأخرى، وإن كان يظن أنه ينفع نفسه وأنه يخدم نفسه. أيها المسلمون، سمعتم شيئا مما تعمله المعاصي في أمر دنيانا، في أمننا، في استقرارنا، في صلاح حالنا الدنيوي فمتى رأيتم أو سمعتم أو علمتم بالمصائب من الزلازل، من الغرق، من كذا، من القحط، من الجذب إلى غير ذلك؟ فذلك من أسباب معاصي بني آدم. فيا عباد الله، لما يرضى بعضنا أو لما يسلك بعضنا مجرى يتسبب في هلاك نفسه وفي هلاك غيره؟ يا عبد الله، إن الله عز وجل أراد منك أن تعمر هذا الكون، لا أن تسعى في خرابه وفي هدمه وفي تدميره، أو تسعى في التسبب في خرابه وهدمه. ألا فلتستقل أفعالك المخالفة لشرع الله؟ إنها أفعال سوء، إنها أفعال قبيحة شنيعة، أفعال لا يرتضيها عاقل، فيا عباد الله، أين تقوى الله؟ أيها المسلمون، كذلك أيضا مما تحدثه المعاصي والذنوب أن الله يمحق أرزاق الناس، يمحق أرزاق الناس، اللقمة، الشربة، الأكلة، المال الذي تريده والذي تناله والذي تدخله والذي تمتلكه، يجعل الله المحق في ذلك، فتسير حياتك اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والعمرية حياة ممسوقة، حياة ممسوقة. ويمحق الله الأسماء والأبصار والأعمار والأعمار بسبب الذنوب والبدع والمخالفات. أما الشرك، أما الشرك فهو أعظم ما يجلب الدمار على أهله. ولهذا قال الله: تكاد السماوات يتفطرن والأرض تكاد السماوات يتفطرن وتكاد الأرض تنشق وتهد الجبال هدا. فهذا كله قال ربنا أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا وجد الشرك عياذا بالله فانتظروا من العذاب والدمار ما لم يكن في الحسبان، والله المستعان. حذاري أن تكونوا مع الظواهر. فبعض الناس يبقى مع الظاهر، أنا معي مال، أنا عندي عافية، أنا كذا، أنا أشتغل، أدخل المال على نفسي، إذن يظن أن الحياة كلها صحيحة وكلها نافعة وكلها صالحة. لا تأمن مكر ربك، فإن الله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الأرزاق الدنيوية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الأخذ من الله معدود. الأخذ من الله لمن قضى وقضى موجود. فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا يقول الله في شأن الأرزاق، يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال غير واحد من المفسرين: المحق هنا محقا في الأجور والثواب فلا يلقاها، ومحقا في الرزق والمال. قال غير واحد من المفسرين: يمحق الله الربا، أي يذهب المال الذي دخل فيه الربا. ولا تأمن مكر الله، فشاهد العقوبات وانظر المثلات التي أنزلها الله بالعصاة من مرادين وغيرهم. قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال بعض المفسرين: يمحقه، أي يذهب المال الذي فيه الربا ويذهب منه البركة ويذهب منه الربح. وإن ربح الشخص وقتا فسيخسر وقتا آخر أكثر وأكثر مما ربح، بل هو محدد أن يؤخذ منه المال. ولهذا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان أمره إلى قلة. هو يريد الكثرة فيعاقبه الله بالقلة. وجاء في البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن البيعان بالخيار، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، أي العيب في السلعة، وإن كتما وكذبا. حينما يقول صاحب السلعة: إنها طيبة وإني أرضى بها لك، قال الرسول: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. انظروا إلى المحق. هذا هو الحاصل الآن. تجارة الناس صارت ممحوقة إلا من اتقى الله، ومن راقب الله ومن وقف عند حدود الله. استغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، لا زلنا بحاجة إلى أن نعرف عظيم الحاجة إلى البركة من الله وإلى المحافظة عليها. فمن جملة الشؤم علينا ما يفعله بعضنا كما جاء في البخاري ومسلم وامضح للرسول هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلف الكاذب، وفي لفظ اليمين الكاذبة، منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. البائع يفرح حينما تنفق السلعة، وحينما تشترى منه وتؤخذ يفرح، وحينما يمشيها بالأيمان الكاذبة وبالأيمان المزورة وبالأقوال الفاجرة عياذا بالله. قال الرسول: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. انظروا أين الداء، انظروا أين البلاء، انظروا أين الخطر على هذا البائع الذي يريد كثرة الرزق والذي يريد كثرة المال. هو الذي يتسبب في زوال المال وفي أخذ المال منه، يأخذه الله ويبطش الله به وبماله. لا تأمنوا مكر الله إلى متى العبث واللعب. بعض المسلمين اعتادوا دائما أن يغشوا في بيعهم وشرائهم وفي أعمالهم ومعاملتهم مع الناس، اعتادوا هذا. فلو سمعوا ما سمعوا من المواعظ فهو سائر على ما هو عليه. نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله ومن سخط الله ومن خذلان الله رب العالمين. فبعض الناس مخذول، مخذول لا يؤثر فيه الحق ولا تنصح فيه المواعظ عياذا بالله. الرسول يقول: منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. ما أعظم المحق الحاصل الآن في حياة الناس، في معيشة الناس، في أرزاق الناس، في ما يمتلكه الناس بسبب المعاملة السيئة المخالفة لشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لا تصوتوا بالحياة وقد جعلها الله بيضاء. لا تقلبوا، لا تقلبوا على الحياة هذه أنواع النكد، وقد أراد الله أن تكون حياة متصلة به، حياة يسعد بها أهلها الصالحون المستقيمون على شرعه سبحانه، على شرعه سبحانه وتعالى. وانظروا حفظكم الله من العقوبات العظيمة على المسلمين في أرزاقهم، وعلى وجه خصوص العرب، وعلى وجه خصوص العرب. العرب عندهم أراضي واسعة صالحة للزراعة، وبعضها كانت مزروعة إلى وقت قصير. عندهم البترول، عندهم ما في خزائن الأرض من منافع ومن مناكن ومن، ولكن مع هذا تجدون العرب يتسولون عند أعدائهم وفقراء إلى أعدائهم، تارة يقترض منهم الأموال. وأما التفسير لأرزاقنا فمسلم به أنه قد صار من قبل أعدائنا. هذا خذلان، هذا محق من الله لنا في أراضينا وفي أحوالنا. فأعدائنا يوم أن يتحكموا علينا في لقمة العيش، إنهم يرون أن حياتنا وموتنا بأيديهم، إنهم يرون أن حياتنا وموتنا بأيديهم، فما بينهم وبين أن يلحقوا بنا المجاعة التي تؤدي إلى الموت إلا أن يوقفوا التفسير لمدة معينة، لمدة معينة. فلما الأراضي المباركة لا تزرع، لا تزرع، ويعيش المسلمون وعندهم أرزاق بحيث لا يتحكم عليهم أعداؤهم لا في دينهم ولا في دنياهم. الآن بالرغم من كثرة المال ومن كثرة الأعمال والأرزاق إلا أن المسلمين يستوردون القوت الضروري من قبل أعداء الله، فلما لا نزرع؟ والله يسقينا الغيث، والله ينزل الأمطار، والله يعطينا من بركات الأرض. هكذا عاقب الله عز وجل المسلمين، وعلى وجه الخصوص حكام المسلمين. أيها المسلمون، نحن في اليمن في هذا البلد ابتلينا بأكثر مما ابتلي به غيرنا، ابتلاء عظيم وأمر واضح في الانحراف. في الانحراف أن توجه كثير من اليمنيين إلى زراعة القاف، إلى زراعة القاف. القاف صارت الأراضي الخصبة، والأراضي التي يصل أخذ الماء ورفع الماء من باطن الأرض وتدفق الماء على ظهر الأرض صارت مزروعة قاتا. هذا القاف سبب خراب لنا في ديننا وفي دنيانا. كانت اليمن تصدر الحبوب وتصدر من أنواع المنافع ومن أنواع الأرزاق النافعة. اليوم كما سمعتم صرنا نستورد كثيرا من أمورنا الضرورية وحاجياتنا من خارج بلادنا. لماذا هذا؟ لأن البلاد تحولت زراعتها أو كثير منها إلى زراعة القاس. القاس هذا ليس نافعا حقا، إنما هو من جملة الخبائث التي لا يجعل الله بركة في هذا المال ولا بركة في صاحب هذا المال إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا القاس كما سمعتم ابتلينا به بلاء عظيما والله المستعان. فلهذا أيها المسلمون، تصوروا لو منع من الاستيراد، هل سنأكل القات؟ هل سنأكل نصطبح ونتعشى ونتغذى بالقات؟ هل نستطيع أن نعيش ونحن في سعادة؟ ونحن في سعادة، كنا في سعادة قبل سنين لما كانت الأراضي اليمنية تأتي ثمارها. اليوم نحن محددون بالمجاعة في كل وقت، أو ما بين الحين والآخر، أو ما بين الحين والآخر. فيا معشر المسلمين، التعقل مطلوب. لا نحارب حتى غداءنا، حتى لقمة تقوم بها أجدادنا لا نرضى بهذه المحاربات. هذا من جملة رفع البركة وإنزال النقص فينا. انظر أيضا، الواجب أن تتساعد الدولة مع الناس في الزراعة النافعة، ولكن لا اهتمام لا من قبل الدولة ولا من قبل أناس. هذا معه أراضي يذهب يخلع الأشجار والثمار والفواكه منها ويزرع فيها قاتا. هكذا بلغتنا الحماقة، أو بلغت بعضنا الحماقة. أدعو نفسي وإخواني إلى أن نعيد النظر في حياتنا، وإلى أن نعود إلى ما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. أيها المسلمون، نادينا رفع البركة الدينية إلى محض البركة في ديننا. انظروا ما أكثر المسلمين، هل خدموا الإسلام؟ هل دافعوا عن الإسلام؟ هل نشروا الإسلام؟ هل حافظوا على الإسلام؟ هل عملوا بالإسلام؟ عملوا بغيره، وعملوا بما يفسد دينهم ودنياهم إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. انظروا ما أكثر المصلين، لكن تجد أن كثيرا من المصلين لا ينتفع بصلاته. هل تراه بعيدا عن الفحشاء والمنكر كما أراد الله وكما حكم الله بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ستجد عنده من المنكرات في الدراجم، إذا هذا محق في دينك، تصلي ولكن تدع صلاتك؟ تصلي ولا تخشى ربه، تصلي ولا تقف عند حدوده، دليل على ان البركه منزوعه من طاعته ومن عبادته. وهكذا يصوم كثير من المسلمين شهر رمضان المبارك، ولكن سرى بعضهم عاكف على المعاصي في رمضان، فاذا انتهى رمضان عاد الى المعاصي بعضهم اكثر واكثر. وهكذا نهج ونعتمد ونقرا القران ولا تكاد تجد لذلك اثرا، بل بعض المسلمين يحضر خطبه الجمعه ممكن له 10 سنين او له 20 سنه يحضرها وما تحصل حاله ولا قبل حقا ولا رد باطلا ولا فاق ولا انا. يا سبحان الله، ما هذا البحث في سمعك في بصرك في عقلك في قلبك؟ ان الله اعطاك سمعا لتسمع الحق، وقلبا لتعي الحق، وعقلا لتدرك الحق، واعطاك نفسا نفسا من اجل ايضا ان النفس هذه تطمئن بالحق. ولكن محق من الله بسبب ان هؤلاء الذين قبلوا المحق لم يقبلوا الاصلاح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نعيش في محقين كبيرين خطيرين عظيمين، محق في دنيانا ومحق في ديننا. هذا حالنا إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فمتى سنسعى لإزالة المحق ولتحقيق البركة ولتحقيق الخير ودوامه وثباته؟ انظروا، إذا وجد خير وطرأ خير على بعض الناس حاربه المسلمون إلا من رحمه الله، حتى يبقى السائد فيهم الشر الذي هو محق ظاهر وشر ثابت عياذا بالله. فيا عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نعود إلى ديننا وأن نتمسك بشريعة ربنا وأن نسير على منهاج النبوة وأن نكون كما كان السلف الصالح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. أقبلوا عن الطاعات، اتركوا المنكرات، ابتعدوا عن السيئات، حققوا الخيرات. سأذكر لكم حديثا عظيما جاء عن عدة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وحسن الجوار وصلة الأرحام تعمران الديار. تريد السعادة، تريد الحياة نافعة، ها هي معروضة علينا، ها هي، ها نحن ندعى إليها. الرسول يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تريد أن يحفظك الله من فوقك ومن تحتك، وفي سفرك وفي حضرك، وفي ليلك وفي نهارك؟ تريد أن يدفع الله عنك السوء؟ تريد أن يبارك الله لك في الأولاد، في الأهل، في المال، في الأصدقاء، في الخير؟ كن معه كما تحب أن يكون معه، كن في طاعته وفي خدمته كما تحب أن يكون في حفظه لك وفي دفاعه عنك. فالإقبال على طاعة الله هو الفرج والمخرج. فإذا عملنا معصية فانتظروا عواقبها، لا أقول انتظروا منافعها، لا، انتظروا شؤمها، انتظروا البطش من الله والعقوبة على من فعلها وعلى من قبلها وأعان عليها. احذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله، فإن كل واحد منا يتجرأ في حياته من الويل والمرارة والعذاب بقدر ما تعدى وبقدر ما ظلم وأخذ من الحقوق. فكل ينظر إلى نفسه ويراجع نفسه وينظر إلى ما يفعل وإلى ما يعتقد وإلى ما يقول وإلى ما يعامل به الناس من أنواع المعاملة، أهي معاملة صحيحة نافعة مقبولة شرعا أم أنها مخالفة لشرع الله؟ فأدعو نفسي أولا وأنا أحد المذنبين والمقصرين والمفرطين، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فأدعو نفسي وإخواني إلى أن نعود إلى رشدنا وأن نعود إلى ربنا